الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالكهان ونحوهم. الكهان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكهان والعرافون والمنجمون والسحرة والرمالون كلهم يجمعهم ادعاء علم الغيب، وإن كان هناك من يفرق فيرى أن الكاهن هو من يدعي علم الغيب، من يدعي علم الغيب مباشرة بطريق مسترق السمع الذي مر ذكره في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، والعراف هو من يأتي بمقدمات معينة يزعم أنه يتوصل بها إلى علم المغيبات، والمنجم هو التنجيم، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والرمال أو الطارق أو الطراق هو الذي يضرب في الأرض أو يضع خطوطا أو يجمع رملا، فإذا وقع على هيئات معينة رتبوا عليه شيئا من ادعاء علم الغيب. ومنه الخط في الفنجان، وهو النظر إلى الخطوط التي تبقى في الفنجان بعد شرب القهوة أو نحو ذلك، وكلها من التكهنات ومن ادعاء وهي من ادعاء علم الغيب. وناسب ذكره بعد السحر لأنه وأنواعه لأنه نوع، لأن بينهما تلازم، فالسحرة الكهنة أكثرهم سحرة، وكذلك السحرة أكثرهم كهنة. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. جاءت بعض الأحاديث مطلقة دون ذكر فصدقه، ولذلك فرق بينهما أهل العلم، قالوا من سأله ولم يصدقه هو الذي لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما من سأله فصدقه فينطبق عليه الحديث الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كونه هذا الوعيد أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهل يقول قائل إنه إذا ابتلي بهذا الذنب ووقع فيه هل يترك الصلاة لأنها تكون غير مقبولة؟ لا، ليس الأمر كذلك. لو تركها بعد ذلك فقد كفر، لأن تارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم، حتى وإن كان تركه لها تهاونا، لكن هي تجزئه أداء ولكنه يحرم من ثوابها 40 يوما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. اختلف العلماء في هذا النوع من الكفر، فقيل إنه كفر النعمة، وقيل كفر أصغر، وقيل كفر دون كفر، وقال أخذه بعض أهل العلم على ظاهره في أنه إذا صدقه فقد خرج من الملة إلا أن يسلم ويجدد إسلامه، والذي يظهر أن هذا أقرب إلى الصواب، لأنه إذا صدقه فكأنه آمن بأنه يعلم الغيب، ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فقد إيش؟ فقد كفر. وأنا أميل إلى هذا الرأي أنه يكفر إذا صدقه، حتى وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يعني تتأول، لكنه أقرب إلى الكفر الحقيقي ما لم يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه، لأنه إذا صدقه بقوله فإنه يعتقد أنه يعلم الغيب، وهذا كفر أكبر. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام فيه كالحديث الذي قبله. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بسند جيد. ليس منا، هذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث تبرأ ممن ذهب إلى الكهان أو تكهن بنفسه، سواء تكهن تعاطى الكهانة أو تكهن له، يعني طلب من يتكهن له، وكذلك من يسحر أو من يطلب السحر، وكذلك من يتطير أو من يطلب الطيرة. طيرة والطيرة لها باب خاص سيأتي بعد قليل. وثم بقية الحديث كالحديث الذي قبله، والمقصود بالأحاديث التي فيها فقد تبرأ برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقد برئ من الله ورسوله أو نحو ذلك، هذه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت وينظر فيها بحسب نوع الذنب، فقد يكون ذنبا وكبيرة من الكبائر وهو وصاحبه تحت المشيئة، لكنه واقع تحت هذا الوعيد الشديد، وقد يكون كفرا كحال من يتعاطى الكهانة أو من يتعاطى السحر على نحو ما رجح في باب السحر. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخر. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. والواقع أن الكاهن والعراف أشبه بالمترادفين، سواء استخدم مقدمات أو كان ذلك عن طريق مسترق السمع أو كان ذلك عن طريق القرين في التكهن بما في الضمائر. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، فيشمل كل من يدعي علم الغيب ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد أو أبي جاد هي الحروف المقطعة والتي يعبر عنها الذين يتعاملون بالحساب أبجد هوز حطي إلى آخره، فإن كان المراد بها الحساب فهذا أمر لا بأس به ولا علاقة له بالتنجيم، وإن كان المراد بتعلم حروف تعلم حروف أبي جاد هو التنجيم وأسماء النجوم ونحو ذلك ومعرفة منازل القمر وما إلى ذلك من أجل التكهن وترتيب أمور غيبية على هذا وربطها ببعض ما يحدث من وفاة فلان أو ولادة فلان أو سعادة فلان أو شقاوة فلان، فذلك يكون داخلا في باب التنجيم، وهو من ادعاء علم الغيب المحرم، فهو داخل في هذا الباب. أما من تعلمها لمعرفة حساب الجمل ومعرفة الحساب وما إلى ذلك، ويعني المقصود به حروف الهجاء مجردة لقصد معرفة حساب معين، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إن ربط بالنجوم والتنجيم فلا شك أنه من الكفر ومن يعني الكهانة المحرمة ومن ادعاء علم الغيب. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأنه إذا صدقه فقد ادعى علم الغيب، والقرآن يبين أن علم الغيب خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعاه فقد كفر. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني الذي يطلب من يتكهن له يدعي له علم الغيب. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة تعلم أبا جاد، يعني تعلمه بقصد ادعاء علم الغيب، هذا هو المحظور. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. وعرفنا أنه قد يكون هناك فرق وقد يكونان مترادفين. نعم. باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله النشرة من نشر نشر ينشر أي خفف عنه وسر عنه، والمقصود به هنا حل السحر عن المسحور، وهو يختلف باختلاف ما يحل به، فإن حل برقى وتعاويذ بكتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر محبوب ومرغب فيه، وإن كان بطريق السحر وحل السحر بالسحر فهذا محرم ولا يحل بحال من الأحوال. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. النشرة التي هي من عمل الشيطان هو أن ينشر عن الساحر أو المجنون أو المصاب بالسحر، والذي قال عنه بعض العلماء حل السحر بالسحر، وقالوا لا يكاد يحل السحر إلا بالسحر، وهذا ليس بصحيح، يعني السحر يحل بإذن الله بذكر الله وبالرقى وما إلى ذلك. وأما الذي هو من عمل الشيطان فهو حل السحر بالسحر، وهو محرم بإجماع المسلمين، ولا ينظر لبعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب، لأنه سبق أن بينا أن السحر لا يتأتى إلا بعد الكفر بالله ولا ينجح إلا بعد الكفر بالله، والغاية لا تبرر الوسيلة، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله أبدا، بل هي النشرة التي من عمل الشيطان. نعم. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله يدخل فيه التمائم حتى ولو كانت من القرآن، كما قال النخعي رحمه الله التابعي الجليل كان ابن مسعود يكره التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وذلك أن التمائم إذا كانت من القرآن يدل على منعها أربعة أمور. الأمر الأول أن النهي عن التمائم عام ولم يستثنى إذا كانت من القرآن، والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والأمر الثاني أنه لم يفعل ذلك أحد من السلف. والأمر الثالث أن فيه سدا للذريعة، فإنه لما رخص فيه من رخص تجرأ البعض واستغل ذلك الكهان ومدعو علم الغيب. والأمر الرابع أن هذا العمل يعني أن فيه امتهانا للقرآن وتعريضا له للاستحقار والقذارة، فإنه يعلق على النفساء والحائض والجنوب وعلى الطفل الذي يقذره وما إلى ذلك، ففيه امتهان للقرآن حتى ولو كان من القرآن، سواء قصد به النشرة أم غير ذلك. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. المقصود بيؤخذ عن امرأته أي يحبس فلا يستطيع جماع امرأته، ورجل به طب أي به سحر، وهذا من تسمية الأضداد أو من تسمية السحر بالطب تفاؤلا، أو لعله من تسمية الأضداد كما يقولون للذيغ ماذا سليم ونحو ذلك. فعندما سئل رحمه الله عن هذا الأمر قال لا بأس به هيحل عنه أم ينشر، يعني يحل عنه بالرقى الشرعية أو ينشر بالأدوية والرقى الشرعية، قال لا بأس به إنما أرادوا ما ينفع الناس، يعني المقصود حل السحر بالرقى، حل السحر بالتعاويذ بقراءة آية الكرسي والقواقل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا هو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عندما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم وبناته، حينما وضعوا له السحر في مشط ومشاطة، فجاء حتى خيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله من أمور الدنيا طبعا، أما ما جاء به من عند الله فلم يؤثر في ذلك بشيء. ثم إنه قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حتى حل وكأنما نشط من عقال. ثم أخرج السحر الذي وضع في بئر ذروان تحت راعوفة في جف طلع نخلة، فبطل السحر والساحر. الخلاصة أن يعني أن هذا دليل على جواز التداوي من السحر أو من الحبس الرجل عن امرأته أو نحو ذلك بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية التي تقدم تفصيلها، أما بغير ذلك فهذا لا يصح. بعض أهل العلم استنادا على آثار عن التابعين أنه كان يأخذ شيئا من السدر فيدقه بين حجرين ثم يقرأ عليه آية الكرسي والقواقل الثلاث ثم ينفث فيه فيحسو منه المريض حسوات ثم يصب الباقي عليه. ولعل هذا مستند إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما لدغته العقرب، حيث وضع يده في ماء وملح وقرأ عليها، ثم أيضا عندما رقى في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، فقالوا إن السدر وما شاكله من الأدوية المباحة أنه إذا رقي فيه لعله لا يقل دلالة عن الرقية في ماذا؟ في التراب وفي الماء والملح. وأما ما خرج عن ذلك من تعلم من الذهاب للسحرة والكهنة فهذا محرم وقد تقدم محرم وقد تقدم حكمه. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الكلام المروي عن الحسن لعل هناك تقدير محذوف ذكره بعض أهل العلم، وكأنه يقول لا يحل السحر بسحر مثله إلا ماذا؟ إلا ساحر. لا يحل السحر بماذا؟ بسحر مثله، لا بد من هذا التقدير. وأما المؤمنون فإنهم لا يحلون السحر بسحر مثله، وإنما يحلونه بالرقية الشرعية وبالتداوي المشروع. إذن قول الحسن فيه كلام مقدر ذكره بعض أهل العلم، المقصود لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، وهذا قاله على سبيل الزجر وليس على سبيل الجواز. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر. عليه يحمل قول الحسن عندما يقال لا يحل السحر إلا ساحر، يقيد بماذا؟ ها؟ سحر مثله. لا يحل السحر، لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، وهذا هو الذي من عمل الشيطان. نعم. وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني ومهما كان فذلك غير جائز، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة. النشرة مقيد. أي نشرة؟ النهي عن النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي حل السحر بسحر مثله. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. يعني الذي ذكره ابن القيم هذا الفرق. طيب. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. نعم. التطير مأخوذ من الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، ما يمضي العبد أو يرده عن فعل شيء، ولذلك جاء في الأثر: الطيرة ما أمضاك أو ردك، سواء التشاؤم بالطيور أو وهي أربعة أنواع ذكرها بعض أهل العلم، وهي السوانح التي تأتي من اليمين، والبوارح التي تأتي من الشمال، والنطيحة أو النطيح الذي يأتي من الأمام، والقعيد الذي يأتي من الخلف، وكل تشاؤم بهذه محرم، وتفصيله أنه إن اعتقد أنه سبب من الأسباب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أن له تأثيرا بنفسه فإنه يكون شركا أكبر، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة ليس منا من تطير أو تطير له. أما إذا كان يعتقد أنها أسباب فقط ويعتقد وليس لها تأثيرا بنفسها مباشر، فهذا يعتبر شركا إيش؟ أصغر. نعم. فضل. قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا بينه الله عز وجل عندما قال قوم فرعون: إن تطيرنا بكم، يعني موسى وقومه، قالوا طائركم أي شؤمكم عليكم، وفسر بأنه تكذيبكم برسالة موسى عليه السلام، أو ما يصيبكم فإنه عليكم وبسبب أفعالكم وبسبب تكذيبكم للرسل. نعم. وقوله: قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم أي شؤمكم عليكم، عندما يعني اعتقدتم بهذا التطير فإن ذلك قد يوقعكم فيما تطيرتم به وما اعتقدتم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه الأمور الستة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. الطيرة تقدم معناها هي التشاؤم بأي شيء مما يتشاؤم به، والعدوى المنفية هنا هي اعتقاد أن الأمطار أن الأمراض تعتد تنتقل من تلقاء نفسها دون أن تربط بقدر الله تبارك وتعالى، فإذا اعتقد أنها تنتقل بنفسها وليس لله قدر فيها فهذا هو المنفي بقوله لا عدوى. أما كون الله تبارك وتعالى قد جعل في بعض الأمراض أسبابا من الجراثيم وغيرها التي تنتقل بها العدوى فهذا أمر مسلم وأمر موجود ومحسوس عقلا وشرعا وطبا. يعني إذن العدوى المنفية هو اعتقاد أن العدوى تنتقل بنفسها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أعدى الإيش؟ الأول. ومن أعدى الأول. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو حديث إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يرحل إليهم، وأيضا فعل عائشة عندما أكلت مع المجذوم؟ والجمع واضح في أن المؤمن إذا خشي على توكله فإنه يبتعد عن هذه الأشياء. ويعني وأما إذا كان عنده من التوكل من قوة التوكل ما عنده فلا بأس أن يقدم وأن يخالط المرضى ونحو ذلك، كما فعلت عائشة عندما أكلت مع من؟ مع المجذوم. هذا هو الجمع. يراجع الموضوع إلى قوة ماذا؟ إلى قوة التوكل أو ضعفه. فمن خشي على نفسه فعليه أن يبتعد لئلا يتشاءم ولئلا يعني يضعف إيمانه إذا أصيب بشيء. وأما من قوي توكله فلا بأس أن يخالط المجذوم، ولا بأس أن يخالط المرضى، ولا بأس أن يخالط من بهم أمراض معدية، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فالموضوع راجع إلى قوة ماذا؟ إلى قوة التوكل. نعم. ولهما عن أنس بالنسبة للهامة قيل هي طائر البومة، لأن الناس كانوا يتشاءمون بها، والجاهليون بعض الجاهلين كانوا يزعمون أن البومة هي أرواح بعض الموتى، وأنها عندما تصيح تقول أسقوني أسقوني. ولذلك يقول الشاعر: يا عمرو إن لم تدع ضربي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. فهي طائر البوم، وكانوا يتشاءمون به. وصفر هو شهر صفر، كانوا يتشاءمون به. كان العرب، بعض العرب كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، فلا يسافرون فيه، فلا يسافرون فيه، كما أن بعضهم لا يسافر يوم الأربعاء أو بعض الأيام. فالتشاؤم بالأيام كذلك محرم، والطيرة ما أمضاك أو ردك. والنو هو إذا اعتقد، إذا ربط نزول المطر بالأنواء، كما إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وله نفس التفصيل الذي في الطيرة. فإن اعتقد أن النوء يؤثر بنفسه، وسيأتي تفصيله عند الكلام على الاستسقاء بالنجوم، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك إيش؟ أصغر. والغول يعني قيل إنها بعض أنواع الجن، وأنها تتشكل، ورد فيها حديث ضعيف: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، وفيه كلام. ولكن لا شك أن الجن قد يتشكلون على بعض الناس، أو يتمثلون ببعض الناس، أو يظهرون على بعض القبور، وهذا أمر مجرب بكثرة، فينخدع الناس ويظنون أن ذلك هو ذا نفس الشخص الذي مات وقد تشكل في صورته. ومع ذكر الله تبارك وتعالى كلها تضمحل وتذهب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة تقدم، لكن الفأل هو أن يسمع المرء كلاما طيبا فيتفاءل به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال ماذا؟ سهل أمركم. فالتفاؤل بالكلام الطيب على أن لا يعتقد ترتب شيء عليه، على أن لا يعتقد أن شيئا يترتب عليه، وإنما يتفاءل به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، يعني أحب الفأل، وهو الاستبشار والتفاؤل بالكلام الطيب أو بالمنظر الطيب مع عدم ترتيب شيء عليه من أمور الغيب، لكن يسر ويتفاءل، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني الطيرة عد منها الفأل وهو لون من ألوان الطيرة الخفيفة، يعني كون المرء يسر ولكن لا يحمله ذلك على المضي أو الترك، إنما يسر بذلك ويتفاءل به، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحسنها إيش؟ الفأل. أحسن وعى الطيرة الفأل، لكنه ليس مثل الطيرة التي تمضي صاحبها على فعل الشيء أو تجعله يحجم عن فعله، فإذا تفاءل بها فلا حرج عليه. فإذا رأى أحد شيئا يكرهه، يعني واحد سمع نعيق غراب فقال خير خير، فقال ابن عباس رضي الله عنه لا خير ولا شر. المفروض يعني أنك تعتقد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ومثله أن يقول إذا يعني وجد في نفسه شيء أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. الطيرة شرك كررها صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا تأكيد على أنها شرك، وقد تقدم لنا تفصيل أنها تكون قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر بحسب معتقد صاحبها. وما منا إلا ولكن أي ما منا إلا وقد يقع في نفسه شيء من ماذا؟ من التطير، لكن المؤمن الخالص يذهب الله تطيره بقوة ماذا؟ توكله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم، من ردته بحيث اعتقد أن هذا الشيء المتشاءم به له تأثير مباشر في إقدامه أو إحجامه فلا شك أنه مشرك على التفصيل الذي سبق بيانه. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني إذا وجدت في نفسك شيء، ليس المراد إذا ذهبت أو أمضيت أو أحجمت، لا، المقصود إذا وجدت شيئا في نفسك فقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. أما إذا أمضاه أو رده فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويمكن أن يجدد إسلامه إذا اعتقد أنه يؤثر بنفسه. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما جعلك تقدم أو تحجم. أما لو كان شيئا وجدته بنفسك ثم قلت الدعاء المأثور فلا حرج عليك. قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي العدوى التي يزعم صاحبها أنها تنتقل بنفسها. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل، يذهبه التوكل ويلجأ إلى الدعاء الذي مر ذكره. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وهي ما أمضاك أو ردك. نعم. أحسن الله إليكم. شائع في لسان العامة إذا سقط منه إناء أو كأس يقول غدا الشر. غدا غدا الشر، ذهب الشر. ذهب الشر. نعم. وإذا سمع ذبابا، وإذا طنت أذنه، وإذا رفت عينه، هذا كله من الطيرة. فإن كانت فإذا أمضاك، فإذا أمضت صاحبها أو ردته فهذا أمر في غاية الخطورة. وإذا تكلم معنى ذلك أنه تطير، وعليه أن يتوب إلى الله. وإن وجد شيئا في نفسه دون أن يتكلم فليقل الدعاء المأثور: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أحسن الله إليك وإليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم قدمنا لكم بالأمس أو اليوم أنه على ضربين: علم التأثير وعلم ماذا؟ التسيير. علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن هذا النجم له علاقة بموت فلان، أو ولادة فلان، أو سعادة فلان، أو شقاوة فلان. ومما يؤسف له أن له قنوات الآن يستمع إليها بعض الناس، فيحرم الاستماع لتلك القنوات التي تتحدث عن علم التنجيم. يقول لك: إذا ولد في شهر كذا كذا سيكون حاله كذا كذا، سيتزوج كذا كذا، سيكون له وضع كذا كذا. هذا يجب أن نعرض عنه وأن نحذر منه، لأنه في غاية الخطورة. وعلم التسيير هو الاستدلال بمنازل النجوم والقمر على بعض الأمور، مثل أوقات الإيش؟ الزراعة، أوقات الحصاد، وأوقات الصلوات، وعلامات للسفر، كما قال بعض السلف: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فهذه لا حرج فيها. هناك من يتساءل الآن عندما تعلن أحوال الطقس وأحوال المناخ، هل هذا داخل في التنجيم؟ لا، ليس داخل. أولا هذا توقع وليس إيش؟ جزما. هو توقع وليس جزما، لأن ثمة علامات يستدل بها على أحوال الطقس. وثانيا يعني المؤمن المسلمون يقولون: قد يكون بإذن الله كذا وكذا، قد يكون بإذن الله كذا، حري أن يكون كذا وكذا، وقد يصرفه الله إلى مكان آخر. نعم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. كل هذا عليه دلائل من القرآن. قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن كلام قتادة مستند إلى وغيره من السلف، مستند إلى هذه الآية. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني من حملها على غير هذه المعاني، كالذين يربطونها بالمستقبل أو بحياة فلان أو بموت فلان أو ولادة فلان، فلا شك أنه قد وقع في الهلاك. فإن اعتقد أنها بنفسها تملك ذلك فهو مشرك شركا أكبر، ومن اعتقد دون ذلك فهو شرك أكبر. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره ابو حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. حرب الكرماني ومن معه يمنعون تعلم منازل القمر، وهي ثمان وعشرين منزلة على مدى السنة. والمقصود أنه إذا نزل نوء طلع نوء آخر، فالبعض يتعلم هذه المنازل لعلم التأثير، وهذا محرم. أما من تعلم هذه المنازل لمعرفة التقويم ولمعرفة الأهلة ولمعرفة الحرارة والبرودة ومعرفة الطقس وليكون علامات للزراعة ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت بلا تأويل، مع الإيمان بأن جميع الذنوب التي دون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل، اعتمادا على قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن يعني المقصود هنا أن لا نضرب بعض النصوص ببعض، فأحاديث الوعيد يمرها السلف كما جاءت، ويعتقدون أنها أن الله عز وجل قد يعذب أصحاب تلك الذنوب وقد يعفو عنهم وهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن مصدق بالسحر، هذا هو الشاهد. كيف أتى مصدق بالسحر والباب في التنجيم؟ لأن التنجيم لون من ألوان ماذا؟ من ألوان السحر والكهانة. لأن التنجيم لون من ألوان السحر والكهانة، فعد تصديقه من أخطر الأمور. وقد تقدم لنا أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية وهي الحكم الثلاث. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. الخلاف كما بينا، الخلاف في منازل القمر راجع إلى مقصود كل من المانعين أو المجيزين. فالمانعون منعوا ذلك لأنه إذا اعتقد فيه أنه له تأثير في الحوادث الإيش؟ الأرضية. والمجيزون نظروا إلى كونه علامات لبعض الأمور كالزراعة، ويعني أوقات الزراعة وأوقات الصلوات وأوقات وكونه علامات يهتدى بها ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات من سورة الواقعة نزلت في من يستسقي بالنجوم. وما يعني رزقكم؟ شكركم. تجعلون شكركم لله تكذيبكم بنسبة الأمر إلى من؟ إلى النجوم، وعدم نسبة هذا التقدير إلى الله رب العالمين. فإذن ولذلك بدأ الله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم. يعني في مناسبة إلى أن قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، القرآن يعني، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله تكذيبكم للرسل أو بالرسل، وإسنادكم أن يعني أن الأنواء أن الحوادث متعلقة بالأنواء. تجعلون شكركم لله بدلا من أن تؤمنوا بأن الغيث من عند الله تبارك وتعالى تنسبونه إلى الأنواء. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. في هذا الحديث وعيد شديد وبيان أن هذه الأربع من أمور الجاهلية وتوضيح أن الأمة أو أن بعض الأمة لن يتركوا هذه الأعمال الجاهلية. والشاهد منها والاستسقاء بالنجوم، وذكر أولها الفخر بالأحساب، وهو التفاخر بالأنساب والأحساب والقبائل والأسر ونحو ذلك. نحن بنو ضبة، نحن بنو فلان، نحن كذا. فإذا قال هذا على سبيل التفاخر فهذا من أعمال الجاهلية. والطعن في الأنساب كمن يتنقص أخاه بالطعن في نسبه، إما في نفي نسبه أو اتهامه بأنه ابن بغي بغاء أو نحو ذلك من ألوان الطعن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أبي ذر لما عير رجلا بأمه وهو أقل من هذا، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، هذا من أمور الجاهلية، يعني نسبة المطر أو نزول المطر إلى الأنواع أو إلى النجوم. والنياحة هي التي ترفع صوتها بالندب، أما من يبكي أو تبكي بدون صوت عند حلول بعض المصائب فهذا لا يؤاخذ به بإذن الله، لكن المقصود الصالقة التي ترفع صوتها. ليس منا من لطم الخدود ومن ضرب الخدود ليس من لطم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كان تصيح وتنوح وتقول: وعضداه وثبوراه وهلكاه وفقد ناصراه ونحو ذلك من أمور الجاهلية. وكون الشخص فيه خصال من خصال الجاهلية لا يلزم منها كفره، ولكن يلزم منها أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. يعني هذا وعيد شديد على النائحات. في هذا الزمان فيه نائحات يستأجرن، ولذلك يقول مثل: ليست النائحة كالثكلة. فلاحظت في بعض البلاد الإسلامية، وقد لاحظت أن ثمة نساء بمجرد أن ترى واحدة تبكي تجري معها وتبكي، تمسك شعره وتقطع فيه، والعياذ بالله. هذا كله من أمور الجاهلية. ثم بين الوعيد على النائحة إذا ماتت ولم تتب، وفيه بيان أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وقد ألبست، والعياذ بالله، سربال من قطران. سربال أي الكساء، الثياب أو القمص التي ترتديها، والقطران هو شيء سريع الاشتعال أو هو النحاس المذاب، ودرع من جرب شيء يزيد يعني ألمها ألما يعني كثرة ما تحك وتهرش جسمها. فإذن هذا كله للتغليظ، للتغليظ والوعيد الشديد في حق من النائحات اللاتي ينحن ويندبن حظهن إذا مات أحد من أقاربهن. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه وعيد شديد على الذين يتعلقون بالنجوم، وقوله على إثر سماء أي بعد نزول مطر، والمقصود صلاة الصبح. و الحديبية تسمى الآن بشميسي. فقال أصبح، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ استفهام المقصود به التشويق لما سوف يقال، استفهام المقصود به التشويق. فقالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمنا مؤمن بي وكافر. أصبح الناس على قسمين، مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني أسند الأمر إلى خالقه وإلهه ومعبوده، فهو مؤمن بالله كافر بماذا؟ بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أو مطرنا بنوء الثريا، أو بنوء الجوزاء، أو بنوء المرزم، أو بنوء كذا وكذا من النجوم، أو أخطأ نوء كذا، أو أصاب نوء كذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا وعيد شديد يجب أن نحذر منه، وأن يكون رادعا لنا من مثل هذه المعتقدات. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. يعني سبب نزول الآيات التي في آخر الواقعة من قوله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سبب نزولها عندما قال الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا، وقد يقولون كذب نوء كذا وكذا. طيب ما يروى عن ابن عباس لما قيل له طلع النجم الفلاني قال تلك عين غديقة، كيف يعني؟ ما المقصود به؟ المقصود به أنه من باب أن هذا علامة، وليس الجزم بأن ذلك النجم يحصل منه هذا الأمر، وإنما يعني يستدل به على أن ثمة أن هذا الجو حري بإذن الله بنزول ماذا؟ المطر. والله الموفق، وإلى ما بعد صلاة المغرب نستأذنكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.